من أجلي هذا من أجلي قد تركت السماء من أجلي فأعطيتني ووهبتني نعمة خلاصك من أجلي هذا من أجلي قد أتيتك طفل رضيع فرفعتني وخلصتني أيها الرب يسوع. كنت في ظلامي أطلب السلام والآن قد أتيت إلى سيدي رب السلام. يا يسوع أيها الحبيب قد تركت السماء من أجلي تكون لي نورا لقلبي أيها الرب يسوع. كنت في ظلامي أطلب السلام أتيت إلى سيدي رب السلام. يا يسوع أيها الحبيب قد تركت السماء من أجلي كي تكون لي نورا لقلبي